إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، فلا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، خاتم الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم القائل: أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم. وأترحم محبا مخلصا على الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة الغر الميامين. وأسلم محبا مخلصا على سائر أمهات المؤمنين خديجة وأم سلمة وحفصة بنت عمر الفاروق وعائشة بنت أبي بكر الصديق وسائر أمهات المؤمنين رضي الله عنهن جميعا. قال تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فاللهم اجمعنا بهم جميعا في الفردوس الأعلى من الجنة يا أرحم الراحمين، فالمرء مع من أحب يوم القيامة. إخوة الإيمان، يقول الله عز وجل في سورة الأعراف: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. لذا أحبتي في الله، أردت في هذه الجمعة المباركة أن أذكر نفسي وإياكم بقيمة الإيمان وأثره في حياة الأفراد والمجتمعات. فأقول مستعينا بالله تعالى وأستفتح بالذي هو خير: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. إخوة الإيمان، إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحيي دينا، ومن يرد الحياة بغير دين فقد جعل الشقاء لها قرينا. تعلمون أحبتي في الله أن الإيمان ليس بالتمني، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. الإيمان بالله أحبتي في الله اعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، ونطق باللسان وعمل بالأركان. الإيمان اعتقاد بالجنان وهو القلب، ونطق باللسان وعمل بالأركان. لذا كذب الله سبحانه عز وجل ادعاء الأعراب في سورة الحجرات، فقال جل من قائل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. صدق الله العظيم. انظروا يرحمكم الله، انظروا كيف يقترن الإيمان دائما في آيات القرآن الكريم وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمل الصالح. قال تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. فهيا أخي الحبيب، هيا نحجز مقعدنا في الفردوس الأعلى من الجنة عند مليك مقتدر، هيا نعلنها صريحة مدوية وبكل يقين وإخلاص: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. عليك أخي المؤمن، عليك أن تستشعر مراقبة الله في كل مكان وفي كل حين، في صلاتك، في صومك، في زكاتك، في حجك، في أسرتك، مع زوجتك، مع أبنائك، مع والديك، في مصنعك، في متجرك، وفي قسمك، وفي سفرك، وفي حضرك، وفي كل حين. مع الله، مع الله في القلب لما انتصر، مع الله في الدمع لما انهمر، مع الله في التوب رغم الهوى، مع الله في الذنب لما استتر، مع الله في نسمات الصباح وعند المساء وفوق القمر، مع الله في يقظة في البكور، مع الله في النوم بعد السهر. أيها الإخوة المؤمنون، إن الإيمان إذا تغلغل في القلب وتشربته الجوارح وتمكن من الجوانح ظهرت الآثار التالية: أولا الأمن، الأمن والراحة النفسية، لقوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقد تعجب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، تعجب من شأن المؤمن فقال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. فحياتنا أحبتي في الله يجب أن تكون بين الشكر والصبر. فإذا كنت أخي المسلم، إذا كنت أختي المسلمة، إذا كنتم تشعرون بالقلق والحيرة واليأس والخوف والاضطراب، فراجع إيمانك، راجع إيمانك، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ثاني أمارات الإيمان عمارة بيوت الله، بالصلاة الخاشعة والذكر الكثير وحضور حلقات الذكر. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الرجل يرتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان. ويقول الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. كما أن عمارة المساجد تتحقق أيضا بالتبرع والبذل في نظافة المساجد وعمارتها ماديا، وكذلك بالمكث فيها بين الصلوات خاصة بين المغرب والعشاء. ثالثا من آثار الإيمان يا أحبتي في الله القناعة والرضا بقضاء الله وقدره، كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. إن الغني هو الغني بنفسه، ولو أنه عار المناكب حافي، ما كل ما فوق البسيطة كافيا، وإذا قنعت فبعض شيء كافي. فإذا كنت أخي المؤمن، إذا كنت تمد عينيك إلى ما متع الله به الآخرين فتحسدهم على نعمهم، أو تمد يدك إلى أموالهم فتسرقها، أو إلى أعراضهم فتستبيحها، أو إلى دمائهم فتسفكها، فراجع إيمانك، راجع إيمانك قبل فوات الأوان. فالمؤمن من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. وكل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله القائل: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. والصلاة والسلام على خير الأنام الحامل للواء القيم في الإسلام، فيقول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ورابع آثار الإيمان يا أحبتي في الله، رابع آثار الإيمان العفة، وأعني بها عفة الضمير وعفة اليد وعفة اللسان وعفة جميع الجوارح. فإذا كنت أخي، إذا كنت ممن لا يعرف الضيف منزله، أو كنت ممن لا يأمن جاره بوائقه، أو كنت ممن لا يحصن فرجه ولا يحفظ لسانه من أمراض اللسان، فإن انتسابك إلى الإيمان انتساب مزيف كانتساب الأعراب والمنافقين تماما. فسارع أخي، سارع إلى تصحيحه قبل فوات الأوان. وخامس آثار الإيمان أيها الإخوة المؤمنون الأخوة والمحبة والتسامح. فقد قال تعالى في سورة الحجرات: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. والراحمون يرحمهم الرحمن. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، أقسم بالله تعالى، والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. فإذا كان أخي المؤمن، إذا كان في قلبك كبر أو حقد أو غل أو حسد على إخوانك المؤمنين فلست بمؤمن. وإذا كانت فيك العصبية البغيضة للون أو الجنس أو اللسان أو المذهب أو العرق فلست بمؤمن. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وسادس آثار الإيمان عباد الله هو التعاون، التعاون على البر والتقوى، مصداقا لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومجالات التعاون إخوة الإيمان كثيرة ومتنوعة، فكم من مريض لا يجد حق العلاج، وكم من طالب لا يقدر على دفع مصاريف الدراسة، وكم من أرملة لا معين لها ولا نصير، وكم من يتيم لا سند له، والقائمة طويلة. ولا بد هنا ألا نغمط حق القائمين، وأن ننوه بجهود المحسنين والعشائر والجمعيات الخيرية وجمعيات الأحياء والهيئات العرفية التي تقوم بواجباتها، لكنها تحتاج إلى التعاون، تحتاج إلى تنسيق الجهود، تحتاج إلى الطاعة، وطاعة أولي الأمر والعقلاء من طاعة الله تبارك وتعالى ومن علامات الإيمان. فقد قال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. سابعا وأخيرا وليس آخرا من آثار الإيمان على الأفراد والمجتمعات: القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقد ظهرت فينا الأنانية، ظهرت فينا الأنانية البغيضة، وتفشت الفواحش، وانتشرت انتشار النار في الهشيم. ولم يكن مجتمعنا هكذا، بل كان معروفا بالأمانة وبالقيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكثرت الأنقاض وكثرت الأوساخ المادية والمعنوية. والعجيب في الأمر إخوة الإيمان أن شيخ السبعين أو الثمانين وصبي الأربع سنين يحفظ جيدا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: النظافة من الإيمان. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، وإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وما أصدق ما وصف به أحمد مطر واقع الأمة العربية قائلا: قام جرذ يخطب الناس في النظافة وينذر الأوساخ بالعقاب وحوله يصفق الذباب. أحبتي في الله، اسمعوا معي يرحمكم الله وعد رب العزة لمن آمن إيمانا صادقا وعمل صالحا. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فاللهم أصلح لنا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. ربنا لا تدع لنا في هذا اليوم المبارك، يوم الجمعة، عيد في الأرض وعيد في السماء وعيد من أعياد المسلمين، وفي ساعة، في هذه الساعة ولعلها ساعة الاستجابة، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا أسيرا إلا فككت أسره، ولا ضالا إلا هديته، ولا مسافرا إلا كتبت سلامته، ولا ميتا مسلما إلا رحمته. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم بلغ حجاجنا الميامين إلى البقاع المقدسة سالمين غانمين، حتى يؤدوا مناسكهم على أكمل وجه، فيعبدونك كثيرا ويذكرونك كثيرا ويشكرونك كثيرا، ثم يعودون إلينا سالمين غانمين بحج مبرور وذنب مغفور وتجارة لن تبور. يا عزيز يا غفور، ربنا اجعلنا من الذين قلت فيهم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.